فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله